بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ومن الليل فهجد نحن خلقناهم وشددنا وإذا شئنا فمن فيها كتب قيمة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها Oh, رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم لا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت. صدق